الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به

لو كانوا يعلمون ذلك، لو يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفعهم شيئا، لا تملك أن تجلب لهم نفعا أو أن تدفع عنهم ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرهم أو أن تدفع عن غيرهم، لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوها أولياء وما عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإنه إن استمسك بربه سبحانه وتعالى فإنه قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى العروة هي ربطة الحبل، ربطة الحبل القوية، عروة الحبل. الوثقى أي المربوطة ربطا قويا كما لا انفصام لها، لا يرجى لها انفصام. فهكذا المؤمن إن استمسك بربه فالخير كله في ذلك، النفع كله من هذا، إن استنصر الله نصره، وإن رجى ربه سبحانه وتعالى أعطاه. وهذا المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو لتقريب المعاني إلى الأفهام، وهذه من طريقته صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، وهي من الطرق المعروفة التعليمية الحديثة أيضا. فهناك معاني تكون هذه المعاني عقلية صعب على بعض الناس أن يستوعبها، فإن قربت بضرب المثل الحسي فهمها الشخص. ولذلك ضرب الأمثال طريقة من طرق التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشبه بطريقة القرآن في ضرب الأمثال لتعليم أصحابه. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. وهذا المبالغة في العدد يدل على أن الطريقة التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في تعليم أصحابه هي طريقة ضرب الأمثال، وهذا نية تقريب المعاني، وهذه نستخدمها كثيرا حتى في تعليمك لطفلك. فأوقات الطفل يسألك أسئلة والإجابة قد لا يصل عقله إليها، فتجد نفسك تقرب إليه هذه المعاني بطريقة ضرب المثل الحسي، تضرب له مثلا حسيا لكي يستوعب هذه المعاني العقلية التي قد لا يستوعبها من هو في مثل سنه. فيقول سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أول البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا من طريقة القرآن أيضا في تغيير الأدلة، تصريف الأدلة، فتكون الأدلة متغيرة لتقرير التوحيد وإبطال الشرك، لتقرير التوحيد وإبطال الشرك. فالله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه ونوع الخطاب والأسلوب لعلهم يعقلون. فمن هذا التنويع هذه الطريقة في ضرب المثل لعلهم يعقلون. فإن فكر في المثل ونظر، هذا صنم من حجارة، هل ينفع؟ هل يضر؟ هذا صنم، فهذا النفع المرجو منه ضعيف جدا، زي بيت العنكبوت الذي هو أوهى البيوت ومعروف أنه بيت ضعيف جدا. وسهل جدا بقليل من الهواء أن يسقط هذا البيت أو بقليل من الماء. فكذلك هذه الأصناف، وهذا نأخذه طريقة في التعليم والاحتجاج، أننا ننوع في الأساليب، ننوع في الكلام، ننوع في تقريب المعاني إلى الناس بأكثر من طريقة، ننوع في الطرق زي طرق التدريس. المدرس في الفصل عندما يشرح للطلبة ينوع في طرق التدريس فيشرح بطريقة، فإن قام له طالب وقال أنا لم أفهم أو أعدها عليه يعيد بطريقة أخرى ليفهمها، لا يعيد بنفس الطريقة إنما يعيد بطريقة أخرى أسهل أو تكون مناسبة لهذا الطالب الذي يسأل ومن هو في مستواه بحيث إن هو يفهم. إنما أنت لو هتعد له بنفس الطريقة ما هو شايف وما فهمش منك من أول طريقة، فعندئذ تعيد الشرح له ولأمثاله بطريقات أخرى ليفهمها. والحاضرون في الدروس أو في الخطب أو في غير ذلك ليسوا كلهم على درجة واحدة، وبالتالي فلا بد من التنويع، التنويع في الطرق، لأن الغرض هو وصول المعلومة سهلة فصيحة في ذهن وقلب السامع حتى يتصورها جيدا ثم يعمل بها. أما إن لم تصلوا فعندئذ لن يستطيع أن يعمل بها. ثم يهدد سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين فيقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. فالله سبحانه وتعالى يتوعد هنا الذين أشركوا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يعملون من عبادة هذه الأصنام والأنداد التي يشركون بها مع الله سبحانه وتعالى أو من دونه، وسيجزيهم وصفهم وهو العزيز الحكيم أي الغالب سبحانه وتعالى والحكيم في أمره ونهيه وشرعه، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. إذا ما يفهم هذه الأمثال فهما دقيقا إلا العالمون الراسخون في العلم، العالمون بآيات الله وأمره ونهيه وشرعه وأحكامه. فهؤلاء هم الذين يعقلون هذه الأمثال. قال عمرو بن مرة رحمه الله تعالى ما مررت بآيات من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا فيه الحرص على تعلم هذه الأمثال وفهمها. ثم يخبر عز وجل عن قدرته العظيمة وأنه سبحانه وتعالى الخالق العظيم والرب الجليل الأكبر الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. خلق الله السماوات والأرض بالحق، بالحق يعني ليعبد، بالحق ليعبد فيهما ويشكر سبحانه وتعالى. لم يخلق الله عز وجل السماوات والأرض لله واللعب ليلهو من فيهما ويلعبوها، إنما خلقهما الله عز وجل بالحق ليعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل لتجزى كل نفس بما كسبت. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لعبادته عز وجل، ثم يوم القيامة يجزي كل نفس بما تسعى. إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني انفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير آية وعلامة عظيمة على أنه سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. ثم أمر الله عز وجل رسوله والمؤمنين داخلون في هذا الخطاب. قال سبحانه: أدل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتلاوة القرآن، أمر بتلاوة القرآن، تلاوة بتلاوة القرآن تدبرا وتعلما وتعليما. أدل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأقم الصلاة يعني أقم الصلاة كما ينبغي وكما أمرت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أقم الصلاة بالمحافظة على أوقاتها ووضوئها وأركانها وواجباتها وسننها وعلى روحها الذي هو الخشوع. ولو أدى الإنسان الصلاة بهذه الطريقة كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة، لكانت هذه الصلاة له قرة عين، كما قال صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعل قرة عين في الصلاة. فالصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قرة عين. وقرة العين في لغة العرب تطلق على الشيء المحبب الذي يتلذذ به الإنسان، يعني أحب شيء عنده، فهو عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فإذا أدى الإنسان الصلاة كما ينبغي، محافظا على الصلاة في وقتها، محافظا على وضوئها، وأنه يستحضر أنه بين يدي الله سيقف، وحافظ على الأركان والواجبات والسنن، ثم خشع في الصلاة وأعطى كل مشهد من مشاهد الصلاة حقه، فإنه ينتفع بهذه الصلاة انتفاعا عظيما، وبالتالي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة من أداها كما ذكرنا نهته عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة فيها نور. فالصلاة فيها نور، نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيدفعه إلى فعل المأمور واجتناب المحظور. والصلاة إن أديت بهذه الطريقة كما ذكرنا تنهاها، كما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: رجلا يصلي من الليل، يقيم الليل، فإذا أصبح سرق، إذا أصبح سرق أموال الناس. قال صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول، يعني قيام الليل سينهاه عن هذه الفواحش وعن هذه المنكرات. ولذلك هذا الحديث يرد الحديث الباطل المنتشر على الألسنة: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ده حديث مشهور، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا حديث باطل لا يصح ومعارض لهذه الأحاديث التي ذكرناها. إنما الصلاة أحسن ما يعمل الناس، والصلاة إن قام العبد وصلى فإنها ستنهاه. لذلك لا ينهى الإنسان عن الصلاة. يعني مثلا بعض الناس بجهل يقول له: انت ايه الصلاة اللي بتصليها دي، وانت بتسرق، وانت تسمع اغاني، وانت بتعمل كذا وكذا، هذا جاهل. الذي يقول هذا الكلام جاهل، اللي هو قد يكون سبب الجهل. هذا الحديث الباطل المنتشر على الألسنة: من لم تنام صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أو وفي الرواية أخرى: لم يزدد من الله بعدا. فيقول له إيه ناس بتصلي بالصلي؟ لا، أنت تقول له صلي صلي إن شاء الله ربيع من إيه؟ أتعلمون أن ترك الصلاة أشد عند الله عز وجل ذنبا من السرقة والزنا شرب الخمر والقتل عند العمال؟ يعني تعرف لو واحد بيصلي وبيسرق، واحدة بيصليش، مين اللي أقل إثما عند الله عز وجل؟ اللي بيصلي ويسرق، لأن ترك الصلاة كفر. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفر، لكن السرقة مش كفر ولا الزنا كفر، إنما من الكبائر. فعندئذ إن رأيت إنسانا يصلي ويرتكب المعاصي حضه على الصلاة، مش تقول له ما صليش، مش تقول الحديث ده باطل، لما تحض على الصلاة، أن الصلاة ستمنعه إن شاء الله تعالى. ممكن يكون ابنك، بيصلي وقد يفعل بعض المنكرات، تقول له ما صليش، وإنما قل له صلي وانصحه وكلمه مرة أخرى. وابنك ده زي الناس، زي بقية الناس. وهي المشكلة اللي بالنسبة لنا ان احنا ما تشوف ابنك، انت عايز ابنك ده من اول كلمة تقولها له نفذها، في حين انت لو جيت بصيت لبره انت بتكلم ده وبتنصح ده وده وده وما بسمعش منك. ممكن ما اسمعش منك من اول مرة، ما اسمعش منك من تاني مرة، من تالت مرة، من 20 مرة. هل انت بتقول انا هيئة اسبقها منه واسيبه، ولا بتعيد معاه تاني وتالت ورابع وتنصحه مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وتدعو ربك عز وجل أن يهديه؟ وسيأتي يوم إن شاء الله تعالى يفتح الله عز وجل أذن هذا العبد للسماع، وكلمة الحمد لا تضيع. لكن ما ينفعش أبدا الحديث الباطلة والمنوعة أثروها سيء جدا في الأمة. احنا كنا لما نيجي نكلم كنا ندعو الشباب، كنا فاكر كنت مرة بكلم من سنين بكلم شاب من الشباب، بكلم عن الصلاة، قال لي صلي انا بعمل كذا وكذا وكذا، انا بصلي زي اللي انت مش مقبولة مني اصلي ليه؟ انا انسان مش كويس، انا اقف قدام ربنا ازاي وانا بعمل كذا وكذا وكذا؟ عايز صلاة، هو عايز يصلي، بس هو الشيطان صور له ان هو ما يصلي ازاي قدام ربنا وهو بالشكل ده، هو بيعمل معاصي، وده طبعا من تلبيس الشيطان. انما لما يكون شاب زي ده نقول له لا، نقول له صلي وصلاتك ستنهاك، نقول له صلي وارجو رحمة الله ولا تيأس من رحمته. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. مش تيجي تقول له تصلي ليه؟ تقول له ايه الكلمه دي؟ يبقى انت عياذا بالله بتبعده عن الله اكثر. لو تيجي تقول له انت او بعض الناس يقول لك ده اللي ما بيصليش وامين احسن من اللي بيصلي، واخد بالك، وبيطلع بره مش عارف يعمل كذا وكذا. طبعا ده ايضا من المفاهيم الخاطئه بين الناس، بل الانسان الذي يصلي يرجى خيره، وصلاته ان اداها بخشوع واداها كما ينبغي ستنهاه ان شاء الله تعالى، فيرجو العبد ربه سبحانه وتعالى ويصلي لله كما امر وستنهاه الصلاه. لكن لا يقال ولا ينشر بين الناس هذا الحديث الباطل الذي تكلمنا عنه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر يعني لذكر الله عز وجل للعبد أكبر من ذكره إياه، كما قال كما جاء في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى ذكر ربنا العبد أكبر من ذكر كلام الواحد لما يقول سبحان الله، فذكر لله ربنا إيه؟ يذكرك في الملأ الأعلى. يبقى لما ربنا يذكرك في الملأ الأعلى يبقى ده خير إيه؟ من ذكرك له سبحانه وتعالى. يبقى ولا ذكر الله أكبر. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك وجه آخر ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: ذكر الله عندما حرمه. ذكر الله عندما حرمه يكون ذكر الله عز وجل أعظم وأكبر من ذكركم إياه عندما حرمه. يعني إنسان يأتي يفعل معصية يتذكر ربه سبحانه وتعالى فينزع عن المعصية فيذكره الله عز وجل سبحانه. قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فسر بتفسيرين: المقام مقام ربه يعني هم بالذنب أو عندما حرمه الله فتذكر مقام الله عز وجل فترك هذا الذنب، أو أنه تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وترك هذا الذنب. ده من ذكر الله، من ذكر الله، ذكر الله عند الهم بالذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيه؟ ذكروا الله، يعني تذكروا الله سبحانه وتعالى بعظمته عند الذنب فأقلعوا عنه، أو ذكروا المقام بين يدي الله وخافوا أن يسألوا عن هذا الذنب. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى ده تفسير ذكر الله سبحانه وتعالى عند الأمر أيضا. ذكر الله عند الأمر أيضا، فعند أمر الله سبحانه وتعالى تذكر العبد ربه فيؤتمر بأمره، فهذا من ذكر الله. ثم والله يعلم ما تصنعون. ده في وعيد وفي وعد. الله يعلم ما تصنعون فيجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها بمجادلة أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذه الآية فيها قولان للمفسرين: قول بأن هذه الآية منسوخة لآية السيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله بالباب يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد من صاغرها. والقول الثاني، وهذا هو الصحيح الذي اختاره ابن جرير وكذا القرطبي وكذا هنا ابن كثير رحمه الله، وهذا مروي عن مجاهد، أن هذه الآية محكمة وأنها آية باقية، وأن من أراد منهم الاستبصار في الدين فإنه يجادل بالتي هي أحسن، يعني تبين له الحجج والبينات والبراهين. والله عز وجل ذكر الكتاب بالتي أحسن مع المدينة أولي الكتاب أن اليهود والنصارى لأن عندهم علم، أي علم بما عندهم من الكتب، وكما أنهم أيضا عندهم قبول، فإن بينت لهم البينات فإنهم يقبلونها، بعكس عباد الأوثان، فإن طريقة القرآن وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوتهم كانت بأكثر من طريقة، لكن كانت الطريقة الظاهرة هي عيب هذه الآلهة، حتى أنهم قالوا إن محمدا سفه أحلامنا وعاب آلهتنا، فإيه إن أنت إن دول أصلا قوم مشركون يعبدون الأوثان، فالأنجع في طريقة دعوتك أن تعيب له هذا الوثن الذي يعبده، ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بياكل ولا منك حاجة، هو ينفعك أو يضرك؟ ازاي في عقلك انت عشان تقعد هات الحجارة بتعملها بايدك؟ شوف تسفه عقلك وتعيب آلهتك فيجعله يفكر، فيجعله عارفين قصة عمرو بن الجموح لما اسلم رضي الله عنه، بس اسلم ازاي؟ كان هو عنده صنم بيعبده، فجم اتنين من آل بيته، اتنين من الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، قاموا واخدين الصنم ده من وراه وقاموا رميينه في مكان يجتمع فيه عذر الناس، يعني البراز وغيره، فيقوم يدور عليه ما يجوش، لحد ما يروح يلاقيه في المكان ده وهو على راسه كده، يقوم جاي واخده مسحه وطيبه ويحط مكانه تاني، ياخدوه ويعملوه ويروح يدور عليه وكذا. المره الثالثه قام جاي بسيف وقال له ايه؟ ادفع بيه عن نفسك. ما هو مش عارف مين اللي كل مره بياخده ويرميه في المكان ده. قام جايب له سيف وقال له ايه؟ ادفع بيه عن نفسك. فهم واخدين ورموه وراح يدور عليه في نفس المكان. فعندئذ علم انه لا ينفع ولا يضر، اذا كان لا يستطيع ان يدافع عن نفسه فكيف يدافع عن او كيف يغمسه؟ فاسلم رضي الله عنه. فالدعوه الى الله عز وجل تحتاج الى اعمال عقل، انك ازاي تفكر ان انت الانسان ده تبعده عن المعصيه وتحرمه من طاعه الله عز وجل، كل واحد له مدخل في الدعوه الى الله عز وجل. فهنا الطريقة مع المشركين أن تعيب آلهتك وأن تسفه عقلك. نفس الحكاية في من يعصون الله عز وجل، فإنك تدعوهم إلى الله عز وجل وتحبب إليهم الإيمان وتحبب إليهم الله سبحانه وتعالى، لكن لو في معصية بإذنها تحاول أن تعيب المعصية دي عندك. فسبحان الله العظيم. أما بالنسبة للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى فيكون الذي يريد منهم الاستبصار فيشرع لنا أن نناظره وأن نجادله بالتي هي أحسن. إن الذين ظلموا منهم أي المعاندون المحاربون لدين الله سبحانه وتعالى فهؤلاء ليس معهم إلا الحرب والقتال. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الآية أمرنا الله عز وجل أن نقولها لهم في سياق المناظرة، عندما يذكرون شيئا من عندنا ليس عندنا ما يصدقه أو يكذبه، يعني عندما ذكرون شيئا من التوراة والإنجيل ليس عندنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، فعندئذ نقول هذه الآية وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. روى البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة العبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبون، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وعند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله وكتبه، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. لكن ينبغي أن يعلم أن أكثر ما يحدثون به هو من الكذب والبهتان، لأن الكتاب الذي بأيديهم قد دخله التحريف والتغيير والتبديل والتأويل، وما أقل الصدق فيهم. ثم لا يجوز أن يسأل أهل الكتاب عن شيء من الدين، منفعش حد يروح يستفتي أسيس ولا يستفتي حبر من اليهود. كان أيام المبارك كان في أحد الجرائد كانوا بيجيبوا الشنودة ويسألوه إيه، وما عايزين يقول لك يعني فيش فرق الإسلام والمسيحية والاثنين واحد، اسأل ده أنت وده، والمسيحي اسأل الشيخ المسلم والمسلم يسأل القسيس، مش مشكلة. شوف كان وصل إيه كان درجة من الضلال المبين. لا يجوز لنا أهل الإسلام أن نسأل أحدا من أهل الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وياخذ حكم الرفع، قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، اللي هم اليهود والنصارى، فإنهم لم يهدوكم وقد ضلوا. سبحان الله، إزاي هو هيهدوك أصلا ضل، تاخد الهداية تروح تضل إزاي؟ فإنهم لم يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. يعني فيش ولا واحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية، هذه التالية تدعوه إلى دينه كتالية المال، يعني موجود بقية في قلبي تدعوه إلى التمسك بدينه، زي تالية المال. ما هو المال ده ليه تالية، يعني ليه تالية؟ له إيه؟ له تمسك، بقية موجودة خلت في قلبي خليه يتمسك بالمال ويجمعه. ثم يقول سبحانه: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. قال ابن جرير رحمه الله: أي كما أنزلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتب على الرسل قبلك، كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم. فالذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يؤمنون به، كعبد الله بن سلام سابق اليهود إلى الإسلام، فهؤلاء يؤمنون به، وهذا أخبر به صلى الله عليه وسلم وقد كان، وهذا من الغيوب في القرآن وقد كان إلى يومنا هذا. سبحان الله، كلما ازداد الكتابي علما في دينه إلا ويزداد شكا وبحثا عن اليقين. ليه؟ لأنه يعلم أن ما في يديه ليس بالحق، فعندئذ يبحث عن اليقين ألا هو الحق، فيبحث ويهدي الله عز وجل من يشاء. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به أي من المشركين، وقد آمن من المشركين كثيرا. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يعني ما يكذب وما يجحد ينكر آيات الله سبحانه وتعالى إلا الكافرون. ثم يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذه آية موجودة في كتبهم، دي صفة نعم من النبي عليه الصلاة والسلام في كتب اليهود والنصارى، أنه أمي لا يقرأ ولا يقرأ، لا بالمصحف عليه الصلاة والسلام، وهم يجدون ذلك في كتبهم. فيقول سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني وما كنت تقرأ من قبله، أي من قبل أن يوحى إليك هذا القرآن، من كتاب أي كتاب، ولا تخطوه بيمينك، يعني ولا تكتب بيديك. وهذا معروف بين أهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبث فيهم عمره صلى الله عليه وسلم حد ما روح إليه عنده 40 سنة، وما عارفينه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يقرأ. فلو كان يقرأ من الكتب فقالوا أتى به من الكتب، أو علمه فلان، أو كتبه بيده. إنما صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يقرأ، وظل كذلك إلى أن مات صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وكان له كتب من الوحي، كتب للوحي. أما هو، وهذا معجز، إن هذا النبي الكريم الذي أتى بما تحتار فيه العقول السليمة، ولا لم يكن يقرأ من ذي قبل ولا يكتب، إذن فالذي أتى به هو من عند الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا في الإعجاز بشدة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا تخطه بيمينك، صلى الله عليه وسلم، إذا لارتاب المبطلون. يبقى إذا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب كما ذكرنا، عاش كذلك ومات على ذلك، خلافا للباقي الذي قال: إن الله تعالى قد علم رسوله الكتابة، وقد كتب في يوم الحدادية. والاشتباه دخل عليه من رواية ثم أخذ فكتب، لكن الروايات تفسر بعضها بعضا، فهناك روايات أخرى وروايات، فهناك روايات أخرى ثم أمر فكتب، يعني الكتاب الذي كتبه علي رضي الله عنه. فالنبي المقصود أو الوليد الباقي هنا مقصوده أن هذا على وجه الإعجاز، يعني كانت معجزة أن صلى الله عليه وسلم معروف أنه لا يقرأ ولا يكتب، ويقعد هو اللي يكتب يوم الحدادية، هو اللي يكتب الصلح. فإيه قال هذا على وجه المعجزة، ولكن الصحيح أن الذي كتب الكتاب يوم الحدادية هو علي رضي الله عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مات وهو بهذه الصفة صلوات الله وسلامه عليه. إذا لارتاب المبطلون، أي بقى الجهلة، ويجي من اليهود ويقول له إيه، ويقول لك أهو ده هو اللي كتب، ده هو اللي جاء من الكتب القديمة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يعني اللي جابوا ده من أساطير الحكايات الأولين، وهم عارفين ان صلى الله عليه وسلم ايه لا يقرأ ولا يكتب، وما قابل احدا من هؤلاء. فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى هنا: بل هو ايات بينات. يبقى القران ايات بينات، ليس باساطير الاولين، ليس بالشعر ولا بالسحر، إنما هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هي آيات بينات ذات دلالة واضحة بينة على الحق في صدور الذين أوتوا العلم، يعني يحفظه العلماء. في صدور الذين أوتوا العلم يعني يحفظه العلماء، يسر الله تعالى عليهم حفظه وتلاوته وتفسيره. وذلك مصداق قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فأهل الكتابين قبلنا لم يكن فيهم من يحفظ التوراة أو الإنجيل إلا على سبيل النطرة. أما في هذه الأمة فالله عز وجل قد يسر حفظ كتابه يحفظه الصغير والكبير والراجل والمرأة. وهذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا صلى الله عليه وسلم أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وجاء في وصف هذه الأمة في الكتب السابقة أناجيلهم في صدورهم يعني يحفظون القرآن في صدورهم أناجيلهم في صدورهم. وجاء في وصف القرآن قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه يا نائما يقظان يعني لو نزل الماء على محل مثلا على آية مثلا أو على صفحة ومسحت الصفحة ما احتيج لي إعادة المحل ليه؟ لأن القرآن محفوظ في الصنف. يعني الحمد لله وجد في الأمة من يحفظ كتاب الله عن ظهر قبل. وهناك في الأمة من يحفظ كتاب الله عز وجل يحفظه برقم الآية ورقم الصفحة. في بعض الأماكن خاصة في شرق آسيا وبعض الأماكن متفرقة يحفظ الأطفال القرآن بهذه الطريقة. فالطفل لو اقتربت عليه آية يقول لك الآن من سورة كذا رقم كذا ويقول لك إن الآية دي في الصفحة اليمين فوق أو في النص أو في تحت أو تحت ويحفظ القرآن بهذه الطريقة. فدي لما تشوف حاجة زي كده تقول دي آية من آيات الآية. لما تشوف الطفل اللي عنده 3 سنين حافظ كتاب الله الطفل الجزائري حافظ كتاب الله وبيسمع وبيقول والده بيلعبه كده بيضحكه وعمال يسمع كده بيلعبه. فدي تقول آية من آيات الآية 3 سنين يحفظ كتاب الله ازاي؟ لا مصداق قولي عز وجل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. بقى دي آية من آيات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآية فيها مدح عظيم للعلماء وحملت كتاب الله عز وجل. ولذلك ليس من أخلاقنا ولا آدابنا ولا طريقتنا الحميدة من لا يعرف عالمنا حقه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يعني المكابرون المعتدون الذين ينكرون آيات الله ويكذبون بها. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يعني آيات معجزات زي عصا موسى زي ناقل صالح عايزين آية زي دي كده آية ظاهرة. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه لولا يعني هلا تحضير. قل إنما الآيات عند الله الأمر ده مش لي فالذي يرسل آية هو والله قادر على أن يرسل آية. وإنما أنا نذير مبين أنا رسول أنا نذير مبين أي بين النظارة. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم سبحانه وتعالى أولم يكفيهم آية معجزة أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك فعلا. هو قال ودي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم زي الحديث اللي قلناه قبل كده، ما من نبي إلا وقد أوتي أو إلا وقد أعطي ما على مثله آمن البشر، وكان وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا صلى الله عليه وسلم. يبقى دي إيه الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولم يكفين، يعني أولم يكفين آية ومعجزة تفكرون فيه هذا الكتاب العظيم. إن في ذلك رحمة، أو والله رحمة عظيمة. إزاي الكتاب ده رحمة عظيمة؟ رحمة عظيمة للناس، ولكن لمين؟ لقوم المؤمنين. رحمة بس لقوم المؤمنين، من يؤمن بكتاب الله يكون كتاب الله له رحمة. تصور كده لو إحنا ما إحنا كبشر كده مع بعض، صح؟ وإحنا كو إحنا بفكر لنفسنا، نفكر بعضنا لبعض، صح؟ يعني احنا هنضل ضرب مين؟ نقعد نخبط في الدنيا كده. انما لما ربنا دبر لنا وينزلنا الكتاب ده حاكما، وينزل الكتاب ده مبينا ونورا وهدايه واماما ومصدر حياه روحا، يبقى رحم ربنا. انا في كل امري انا اتبع كتاب الله تعالى، تتم بأمري وانتهي منهي، تأدب بأدابي وتخبط بأخلاقي في كل كبيرة وصغيرة، لأن ده كتاب ربنا، كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خلقتنا ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. يبقى عندئذ نزول هذا الكتاب رحمة من الله سبحانه وتعالى، وذكرى يعني موعظة، موعظة تعرف بها الإنسان لقوم مؤمنون للشر، لأن مش هيدفع بكتاب الله إلا من يؤمن به. قل كفى بالله بيني وبينهم بشهيد، وهذا أعظم دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله شهد له بأنه إيه؟ نبي ورسول. من أعظم من الله شهادة؟ لا أحد. يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، يعني آمنوا بالإيه؟ بالباطل، اللي هو ما يعبدونه من دون الله، يبقى كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فالذي آمن بالله عز وجل هذا هو الفائز المفلح السعيد في الدنيا والآخرة، أما من كفر بالله عز وجل فهذا من الخاسرين. هذه الآيات فيها أربعة أمور تمثل سبيل السلامة إلى دار السلام. أربع حاجات لو الإنسان مش بيهم الأربعة دول طريق إلى دار السلام الآن، والأربعة دول يدلون على غيرهم اللي هي موجودة. اتلو ما أوحى إليك من الكتاب، إلى أول حاجة أن تكثر من تلاوة كتاب الله تعالى، تكثر من مجالسته، فهذا يدلك على الخير ويفتح لك من أمرك الخير. وأقم الصلاة، إقام الصلاة كما ينبغي، مش كده؟ وأقم الصلاة. نمرة ثلاثة، ولا ذكر الله أكبر، الاكثار من ذكر الله تعالى. أربعة، مراقبة الله عز وجل، الله يعلم ما تصنع. لو الإنسان خد الأربعة دول وجاهد نفسه في أن يحققهم لدلت على كل خير، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. سلم من الحسنة أختها تقول له اعملني، هذا من ثواب الحسن. وفي هذه الآيات أيضا دلالات على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كتاب الله عز وجل دليل على نبوة صلوات الله وسلامه عليه. كفى بالله بيني وبينكم شهيدة، شهادة الله له صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول الله ورسول إلى الناس صلى الله عليه وسلم. هذا الله تعالى أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم وقلنا وسمعنا ونجانا بالذين الذين يسألون الله تعالى.